تسأل علي كتير وبتحبني، تسأل علي كتير وبتحبني، بعرف هالحكي حافظة هالحكي، كل الحكي حلو ومع بدو يصير في شي عم بيصير. تمرق علي كتير وبتخصني، بعرف هالقصص حافظة هالقصص، كل اللي قلته حلو مع انه حلو، ليش بيضلوا احساسي اللي لا في شي بده يصير في شي عم بيصير في شي عم بيصير.